عليا دايما عليا ساندني بيدك واليد التان يا مسك ايدي يا ربي يسوع مخلصي ما اجملك بين الربوع انت مرشدي وانا عملك حملت عني كل الخطايا ما الذنوب حملت عني كل الخطايا ما مدين لحبك مدين اشهد لك بين الشعوب ربي يسوع مخلصي ما اجملك بين الربوع انت مرشدي وانا ملك ربي ورعيا في مراعي الخضر دايما تربطني لمياه الراحة حبيبي دايما دايما توردني ربي يسوع مخلصي ما اجملك بين الربوع انت مرشدي وان وسط البلايا وفي الليالي موت الاغاني تجرح وتعصب تغضب وترجع بحنانك تهاني وسط البلايا وفي الليالي موت الاغاني تجرح وتعصب تغضب وترجع بحنانك تاني ربي يسوع مخلصي ما اجملك بين الربوع انت مرشدي وانا ملك مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق ده وعدني بنصرة نصرة عظيمة طول الطريق مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة او ضيق مش هيفصلني شدة او ضيق ده وعدني بنصرة نصرة عظيمة طول الطريق ربي يسوع مخلصي ما اجملك بين الربوع

ده لو 200 دينار مش هيقضيهم ياكلوا كل واحد لقمه. لكن خد الخمس خبزات وحطهم في ايده وشكر وبارك وكسر وادى التلاميذ وقال اعطوهم اذا رام. ده هو الخالق، هو الله اللي ظاهر في الجسد. ده مش انسان عادي، مش انسان عادي. لما الناس شافوا الآية العجيبة دي، الكل أكل وشبع وفاض 12 أفة. لما شافوا الآية العجيبة دي اللي صنعها يسوع، قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، النبي اللي اتكلم عنه موسى. هيصنع معجزات زي، وانا اتكلمت في الحتة دي بالتفصيل في السلسلة بتاعت هل المسيح هو الله. فلما الناس شافوا العمل العجيب ده قالوا لابد هو ده النبي الآتي الى العالم. اما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا انصرف الى الجبل وحده. وانا مستني تعملوني ملك، وانا مستني تمجدوني. لا، انا ممجد في ذاتي. ده رب المجد يقول وانا ملك الملوك ومملكتي ليست من هذا العالم. انا من فوق، ويقول لليهود اما انتم فمن اسفل. انا لست من هذا العالم، اما انتم فمن هذا العالم. مش محتاج لمجد، مجد من الناس لا اقبل. كان لا يطلب المجد الباطل او يرفض المجد الباطل. حاجة تاني من اخلاقيات رب المجد يسوع، صريح ولا يجامل في الحق. ان كان شيطان امرك باسم المسيح الناصري تخرس ولا حد يسمع صوتك؟ تبقى انت اللي بتعملي كده حيرموكي بره. ان كان شيطان باسم يسوع المسيح الناصري اخرس. لا، طلعوها بره، اللي هي اللي بتنطم دي طلعيها بره، طلعيها بره ما تسيبيهاش. صريح ولا يجامل في الحق. يعني مش يجي واحد يكلمه كلمتين كده يبقى خلاص يقضي له طلبه. لا، قالوا نيقوديموس، عارفين نيقوديموس رئيس ومعلم اسرائيل، بس قالوا بالليل خايف من اليهود. جاء إليه نيقوديموس ليلا قال له يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. حلو، عارفين رب المجد يسوع رد عليه وقال له إيه؟ قال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. سيبك من الكلام ده والهيصة اللي انت عاملها دي وشوية الألفاظ. لا، أنا مش بتاع بوليتيكا ومحدش يقدر يضحك علي. روح اتغير، روح اتولد من فوق، ما تعمليش الهيصة دي. عايز يا رب؟ عايزك تتغير وتتولد من فوق وتتجدد. في ناس واخدة على الهيصة على الهيصة. قابلني واحد مرة ومسكنة وكلام روحاني وكلام من الإنجيل، وبصيت لقيت عمال يتكلم يتكلم يتكلم، مش مدي فرصة لحد يتكلم كلمة. وفي وسط الكلام وأنا مسكين وأنا وأصلي لي يا أبونا وأنا وأنا، في الآخر قلت له إيه ده؟

قدم نفسك لرب المجد يسوع لغاية النهاردة عملت وعملت ايه؟ قل له نفسي اعمل لك حاجة يا رب قبل ما جيلك، قبل ما جيلك اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة اكرمك. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. اوعى توقف ساكت قدامه، اوعى توقف ساكتة قدامه، هو حاضر، هو حاضر. قدم نفسك للتوبة، قدم نفسك للإيمان، قدم نفسك للخلاص. مخلصي ليس مثله، ليس مثله. قل له أنا جاي لك الليلة يا رب، سمعت إنك بتحب الكل وعايز تخلص الكل، أنا جاي لك تخلصني، أنا جاي لك تحررني، أنا جاي لك تفك قيودي، أنا جاي لك تبدد أحزاني وهمومي، أنا جاي لك تفرحني للاد يا رب. أعبر إلي وأعني، أعبر إلي وأعني قبل ما جيلك، وقف قدامك، ساعدني الآن أقف أمامك وأخذ نعمة وبركة منك. يمينك على كل رأس ساجدة قدامك، بارك الكل يا رب، بارك الكل يا رب. تغاظن خطايانا، عظم لطفك ويانا. تغاظن خطايانا، عظم لطفك وطايتك علينا، وبارك الجموع وطايتك علينا، وبارك الجموع. سامحنا يا فادينا، بارك نايا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، بارك نايا يا يسوع. عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك.